احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله، فالسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته. وبعد، كنا في الاسبوع الماضي مع اول حلقه من هذا البرنامج الجديد البيوت الآمنة، وتحدثنا عن حسن الاختيار، وما كنت أتوقع هذا الرد الفعل الجميل هذا منكم جميعا لكثرة اتصالاتكم وكثرة متابعتكم لنا طوال الأسبوع تعليقا على ما جاء في الحلقة. يبدو أننا قد وضعنا أيدينا على، لا أقول جرح، ولكن أقول على يعني موضوع مهم وحساس يخص الكبير والصغير في قضية البيوت الآمنة وبداية تكوينها في حسن الاختيار. وربما يعني تحدثنا عن عناوين شتى في او نقاط مختلفة في الحلقة السابقة، نكملها اليوم بقضية تكملة الاختيار. ولكن انا اريد ان اعالج في هذه الحلقة يعني عيبا خطيرا، وهو ان كثيرا من الامهات والاباء نجد ان الولد لا يتزوج، وانما الاب والام هو الذي يريد ان يختار ابنة اخيه، ابنة صديقه، والام هي التي تريد ان تختار ابنة اختها، ابن بنت اخيه، بنت اخيها وابنة اخيها. عندئذ تظهر قضية الاسئلة من شبابنا واولادنا وبناتنا، قضية العقوق وعدم العقوق، هل لو قالت الام لابد ان تتزوج ابنة خالتك هذه والا اكون غاضبة عليك الى يوم القيامة. لا ادري، هذا اللفظ عجيب على ألسنة الامهات كثيرا، يعني مثلا مش غاضبة عليك اليوم، غاضبة عليك الى امد محدد، لا الى يوم القيامة، لا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا الولد يكون بين فكي الراحة بين ابنة خالته هذه التي لا يرى الا انها اخت له، او ابنة خاله التي لا يرى الا انها اخت له، او ابنة عمتي، او الى غير هذا، او هي البنت نفسها ايضا ترى ان ابن عمها هذا هو بمثابة اخ لها، لانها تعلم يعني ربما تربت منه قريبا واستشعرت قضية الاخوة. يعني هناك بعض من الاعتراضات التي تأتي من الابناء والبنات على تعجل وتعنت الاباء والامهات في قضية الاختيار. لكن قبل ان ادلف الى هذا الموضوع، انا اريد ان ابين على يعني اضع على يعني على شاشة قلوب ابنائنا وبناتنا احكام الزواج الخمسة. يعني ايه احكام الزواج الخمسة؟ يعني الزواج قد يكون لفلان فرضا، ويكون لفلان سنة، ويكون لفلان يعني واجب، ويكون لفلان مكروه، ويكون لفلان حرام. هذه امور عجيبة. يعني يصير الزواج حراما؟ كيف يصير الزواج مكروها؟ هذا امر قد شرعه الله سبحانه وتعالى، فكيف يصير مكروها؟ كيف يصير حراما؟ لما حكمنا يعني ان هذا الشاب نقول له ان الزواج لك سنة، ان الزواج لك واجب، ان الزواج لك فرض؟ هذه الحقيقة يعني مسائل لابد من دراستها حتى يعي ابناؤنا وبناتنا ان يعني قضية الزواج يجب ان تكون وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن ما بقي لنا بعد ايماننا بالله عز وجل وتوحيده واقامتنا للصلوات الخمس وهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في عالمنا الاسلامي الا ان نتزوج على الكتاب والسنة. يعني هذه من ثوابت الامة التي يجب الا تزول ولا تتزحزح ولا تأخذ اي مسميات باي منحة من المناحي. يصير الزواج فرضا على الشاب، وفرضا على الاب والام ان يسارع بتزويج البنت اذا تيقن الذي يريد ان يتقدم للزواج ان لم يتزوج وقع في الحرام. هذا فرض، يفترض ان مفروض ان يتزوج، لابد، وان يسارع وان ييسر. ومن يتعنت ويضع العراقيل امام الشباب وامام البنات لان لم ياتيها ابن فلان ولم ياتيها ابن علان، هذا اب يعني ارى ان يعني يكشف او يذهب به الى طبيب في مستشفى الامراض العقلية حتى يرى يعني مغبة ما ترتب

ان نحن نوقع عليه الكشف الطبي من ناحيه خروجه من الامراض الجسديه، الامراض التشريحيه الفسيولوجيه، من امراض الدم الى امراض كذا الى امراض كذا، لاننا نخاف على الطرف الاخر من العدو، او يجب الا يخبئ طرف على طرف مرضا. يعني نفرض ان في مرض وراثي معين عنده، والله الصراحه ما يعني راحه وما اصلح ان يصالح الناس بعضهم بعضا. اما ان تكتشف الزوجه بعد زواج سنين انه يتعاطى ادويه معينه لامراض معينه، ويلف ويدور، وبعدين تخرج الام تقول كلاما سيئا، وابوه يقول كلاما اسوا، ليست هذه زيجات اسلاميه، هذه زيجات مصالح. احنا كاننا داخلين في شراكه اقتصاديه، وهذا الاقتصاد خرب عندما خرب الذمم الشركاء. اما يد الله مع الشريكين، فاذا يعني خان احدهما نزع الله يده. فهكذا في الشراكه الزوجيه، وليست هذه الشراكه هذا ميثاق غليظ، فيجب ان نتقي لها في بنات الناس. ولذلك انا ارى ان يضع المشرع لنتيجه المصالح المرسله ان يوقع ايضا الكشف النفسي والسلوكي على المتقدم. يعني نفرض انه عنده عقد تربويه، عقد سلوكيه، عقد مجتمعيه، عقد يخاف من امور معينه نتيجه سوء تربيه، لانه نشا في بيئه معينه. طيب، ما لابد ان تكون هذه الامراض صريحه. فاذا راينا انه خالي من العيبين الظاهريين، هو عيب ظاهري لنا اللي هو العيوب المرضيه التشريحيه الفسيولوجيه امراض كذا، وخالي ايضا من الاعاقات السلوكيه، انه ما عندوش مش معاق سلوكي، يعني ما عندوش الانا الكبر، وهذه يستطيع ان يكتشفها علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الحالات النفسيه ما شاء الله عليهم، يستطيعون ان بما اتاهم الله من علم استرشادا بكتاب الله عز وجل وما الهمهم رب العباد عز وجل من خير ومن علم، ان يتوافقوا مع العلماء علماء الفقه في انها ومع علماء الطب ان يكون هذا المتقدم شابا خالصا، يعني سائغا لان يكون زوجا صالحا. هذه يعني لمحه كان لابد منها. ناتي الى قضيه تدخل ووضع انف الاب والام في قضيه التزويج. طبعا الاب والام ركنان كبيران في البيت. في شباب صالح يقول يا ابويا يا امي زوجوني، ويرضى الولد بما يراه الاب والام. ونحن نرى كثيرا من الاباء والامهات من العقل بمكان انهم يختاروا لابنهم ما يوافقه، مش لا ما يوافقهم هم، لا. يعني افرض اب متسلط، طبعا لما يبحث لبنته عن زوج مش عايز زوج متسلط لانه فاهم القصه، يقول طب وبنت الناس اللي انا ظلمتها 30 سنه دي، مش معقول اجيب يعني واحد لبنتي يسومها سوء العذاب لان بنتي ابنتي قطعه مني وفلذة كبدي. طب يا اخي ما لا ترضاه لابنتك لما رضيته لبنات الناس؟ يعني انت بنتك يعني من مخلوقه من قطعه من ذهب، وبنات الناس مخلوقه من قار وطين؟ لا، يبقى انت هكذا حفيد عمرو بن كلثوم الذي يشرب ان ورد الماء صفوا ويشرب غيره كدرا وطينا. لا لا لا، هذه كارثه كبيره. ايضا قد تكون الام يعني مثلا ترى من زوجها بخلا او حرصا معينا، اول ما تشترط ان يكون العريس كريما، وتسعى عن قضيه كرمه وكرم اهله، وهذا الكرم مهم جدا، لاننا لا نريد ان نزوج بناتنا لبخلاء يبخلون عليهم بالكلمه الطيبه وبالحنو وبالعاطفه الجياشه او بالادب حتى على الاقل، او اقل ما فيها بعدم الظلم، لانه ان كان كريما لا يظلم، وان كان كريما لا ياتي سفاسف الامور، وان كان كريما يتعامل باعالي الامور، وان كان كريما يستغل او يعني او يعني يستغل الخيرات التي فيها فينميها، والشرور التي فيها فيعني يقمعها ويهذبها ويصلحها. قال علي رضي الله عنه يعني زوجها ممن يتقي الله، ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها. اذا اريد ان اركز واقول ان الاب والام الراي عندهم في مساله التزويج استشاري بالنسبه للولد بالذات، بالنسبه للذكر، لانه ياتي ليقول يا ابي يا امي زوجون هذا خير. طيب نفرض انه جاء وقال ان زميلة لي في العمل او اخت زميل لي في العمل

ان في القران وقع كلمه امراه فلان وهي صالحه. قالوا انت ان قلت ان يعني وامراه نوح وامراه لوط لاختلاف التماثليه واختلاف التشابه، وامراه فرعون لانها صالحه وزوجها غير صالح، لكن قلت في زكريا واصلحنا له زوجه. كلمه امراه فلان في القران عندما تاتي من صالح وصالحه، لان امراه تقال في القران اما لمغايره الخلق والسلوك، سواء هي مؤمنه وهو كافر، او هي مستقيمه وهو منحرف، او العكس، او تقال للترمل او العقم. الارمله يقال لها امراه، زي امراه عمران، رب اني نذرت لك ما في بطني وحركات ارمله. هذه ايه في قضيه الايه، قضيه الترمل. فقضيه الترمل يعني ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض والله سميع عليم، اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محرره. هذه في قضيه الايه، قضيه الترمل. سيدنا ابراهيم ساره كانت لا تلد، فقال ربنا فاقبلت امراته، لم يقل ربنا بزوجه، وانما اقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. طيب في حاله الايه، في حاله انها كانت قبل ان تلد اسحاق عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ايضا سيدنا زكريا يقول وكانت امراتي عاقره، او قد بلغني الكبر وامراتي عاقر. فلما رزقها رب العباد بيحيى وبشر الله زكريا بيحيى، ماذا قال؟ قد يعني ان رب العباد سبحانه وتعالى ايه يعني ووهبنا له يحيى وايه واصطحنا له زوجه، فصارت بالانجاب زوجه. قد يمن الله عز وجل على بعض الناس بالاولاد والبنات، او بالاولاد فقط او بالبنات فقط، او ينعم الله على بعض الناس بالعقم، هذه نعمه اخرى. لماذا؟ لان ربما يكون او تكون هذه المراه متعلقه جدا بالاطفال وتحب الاطفال جدا، ربما لو رزقت ربما تفتتن في دينها، ربما يكون هذا فتة عليها في دينها، ربما يتحول هذا كما ورد إلينا سؤال الحلقة الماضية تفسير آية التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون هذا الولد وهذه البنت يعني سبحان الله سبب في فتة هذا الأب وفتنة هذه الأم. فرب العباد عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه الحالات الأربع ليس لرضا من الله على هؤلاء، ويعني غضب من الله على الآخرين أبدا، إنما هي حكمة يقتضيها فعل الجليل سبحانه وتعالى الذي الحكيم الخبير الذي لا ندركها نحن. طيب نعود إلى أبنائنا المتقدمين وعدم تدخل، وهذا موضوع كبير وطويل، وعدم تدخل الأب والأم إلا بالمشورة. بمعنى أن يعني بالنسبة للأولاد الذكور نحن نقول أن الولد هو الذي يتقدم أساسا، ولكن قد يرشح هو لأبيه وأمه زوجة معينة. أول الأب والأم ما يشعروا أن هذه قد تزوجت من قبل يصيبهم إحباط. طب ليه؟ الله. يعني طب اللي تزوجت من قبل دي وقف قطار زواجها، فلم تتزوج، أصبحت يعني ميكروب في المجتمع، أصبحت جرثومة لا يقترب منها أحد. يقول لا لا لا، لماذا تزوج هذه الأرملة؟ لماذا تزوج هذه المطلقة؟ البنات كثيرات. يا اخي ربما هو يستهويه ان يتزوج هذه، ايه المشكله طالما انها صالحه؟ هل يعني هل قيد ان لابد ان تتزوج من لم تتزوج من قبل؟ هذا استحباب من النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون بكرا. طيب والتي تزوجت من قبل او التي طلقت لم توفق مع زوجها الاول، ربما امراه صالحه، ربما هو رجل صالح وهي امراه صالحه، ولكن لم يتوافق كلاهما في الحياه تحت سقف واحد، لم يستطيع كلاهما ان يعيش حتى تعايشا سلميا كما يقال باسلوب معين نتيجه غباء احد الطرفين او ذكاء مفرط لبعض لطرف اخر. هذا امر وارد، هذا امر وارد. فانا اقول ان ربما الولد اذا يعني اذا رشح زوجه معينه فنرى ونشوف يعني المحاسن والعيوب ونزل، يقول والله 70% محاسن وهذا جميل، 75% حسنات و25 عيوب ايضا جميل، لكن انت تريد ان تاخذ كل شيء. لكن في قضية البنات ربنا يبارك فيهن جميعا، البنات فلذات أكبادنا، وإذا طرق أبوابنا طارق وجاءنا الخطاب أو الخاطب ليطلب ابنة لنا هنا نتريث. لماذا؟ نحن مجتمع عربي مسلم الحمد لله، لكن تحكمه بعض من العادات والتقاليد والأعراف، فيها ما يتوافق مع الكتاب والسنة وفيها ما لا يتوافق لا مع كتاب ولا مع سنة. لكن نحن نريد أن نزوج بناتنا على الكتاب والسنة. أول ما يهمني في المسألة التزام هذا المتقدم بحقائق الدين. يعني ايه حقائق الدين؟ يعني لا معذرة لا تغرني لحيته، لا لا يغرني الجلباب القصير ابدا. ده شيء جميل، شيء جميل ان يلتزم بهذا الشيء، طيب. ولكن ما الذي يهمني فيه؟ يهمني ان يقال عنه ان يعني كما قلت من قبل ان يثني عليه ثلاثة اصناف: جيرانه في الحضر، رفقاؤه في السفر، معامله في الاسواق. يعني اذا اقر زملاؤه في العمل ان هذا شاب مستقيم، يغض البصر، يتقي الله، لا ياكل حراما، ملتزم في عمله، هذا ايه؟ معامله في الاسواق. طيب رفقاؤه في السفر لما يخرج رحلة ويرجع كده نسأل الناس الذين كانوا معه في السفر، ويكون سفر طاعة، مش يعني الروح هو رايح اصلا سفر معصية ومعه يعني شوية شباب يعني معذرة على شاكلتي في الشيطنة وانا اسألهم عنه، لا هذا لا يجوز، هذا لا صح. الامر الشهود الاول اللي هم من اللي هم الجيران في الحضر. طيب بقيت نقطة خطيرة وهي شهادة المجتمع. نحن احيانا نخلط الامور ويقول لا يا عمي بلاش انا اشهد في المسألة دي بدل ما يقال اننا بعد ذلك اننا شهدت ضدهم. لا، انت تشهد بما يرضي الله، انت تشهد وهليست في هذه غيبة. فالامور الستة التي يباح فيها الغيبة ليس هذا وقتها. الامر الاساسي الذي يخصنا في الحلقة قضية التزويج، يعني انا اعرف عن والد البنت شيئا سيئا يجب ان اقوله اذا سئلت. طب هل لي ان اتطوع؟ والله جزاك الله خيرا، ولكن ليس بنية ايه تعطيل الزواج، وانما بنية شهادة الحق. لماذا؟ ربما يكون مال ابيها حرام، ربما يكون مال الولد نفسه الشاب حرام، ربما يعمل عملا لا يتقي الله، ربما في زاوية او في يعني صفحة لا تظهر للطرف الاخر. كل هذه الامور يجب ان نراعيها ونحن نختار. قضية التدخل الزائد عن حدوده هو الذي يفسد المسألة، فنحن يجب ان نراعي المسألة. وكي لا نفسد عليكم وقتكم انتظروني بعد هذا الفاصل ان شاء الله كي نتواصل ونواصل، فكونوا معي ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. واريد ان استهل هذه المواصلة ان اهمس في اذن بناتي الفضليات في المرحلة المتوسطة وفي الجامعة واللاتي على سن الزواج وعبرت منهن العشرين من العمر. اريد ان اقول اياكن ان تغتر الواحدة منكن بما صنعت المدنية الزائفة ببعض بالنساء وجعلت منها سلعة مهينة توضع على العلب المأكولات وتوضع على الأجهزة الإلكترونية، فصارت المرأة سلعة. حتى إن الغرب اليوم بدأ يضج وهناك صيحات كثيرة في فرنسا وغيرها بأن يمتنع أو يمنع، يجب أن تمتنع الشركات من وضع المرأة وهي عارية أو هكذا على علب المأكولات أو على صناديق التي تحوي داخلها البضائع معينة، لأن هذا يعني ابتذال للمرأة ولا يغر البنت أبدا. أيضا هذه الأشكال التي ترى أن فيها من الوسامة أو كذا من أفلام ومسلسلات وخيبة من هذه، لا، نحن نريد الشاب الذي يتقي الله، هذا هو أكثر وسامة لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى. احنا نبدأ الأول بأول اتصال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة نعم معك إن شاء الله. والله أنا سمعت الحلقة بتاعتك يعني عجبتني جدا يعني. طيب يا ابني بارك الله فيك. وسؤالك؟ يعني تمثل كل مشكلة أنا فيها يعني بالظبط. طيب بارك الله. أول ما خطبت وكده فكانوا الأهل كانوا دايما يقولوا إن الناس دي أحسن ناس وكده. طيب. وبعدين؟ وبعدين بعد ما الزواج حصل فالوقت اضطرينا الزواج حصل. فالطرفين الوقت على طول في عناد ومشاكل مع بعض، فالواحد مش عارف والله يتصرف معاهم ازاي يعني.

خلاص ما خلص كل الكلام هيقول ايه تاني. فانا ارى ان ترشيد الايه الاستهلاك وترشيد الانفاق حتى في الكلام. فيعني كيف يتعارف؟ هذا هو التعارف ان شاء الله. وبعدين لو خطبتها ولم تدخل بها بعد ولم تأتي الى بيتك بعد 10 سنوات سوف تظهر لك بعد الزواج اخلاقيات اخرى واشياء اخرى، وهكذا ايضا يقال للطرف الاخر. فانا ارى ان يعني يعني يعني طالما نحن داخل حدود الله فنحن في راحة ان شاء الله رب العالمين. ابن عبد الله من كان يتكلم اليوم في اول سؤال عن انه زوجته صالحة والحمد لله، وهذا كرم منه ان يقول الزوج عن زوجته هذا. يا اخي لا يعني لا ننكر على الناس اخلاقهم طالما ان هي صالحة، رجل صالح ويقول ان ان ان هي امرأة صالحة، لكن وعظها ان تقعد في بيتها. هو كان من الواجب يشترط عند الزواج هذا الشرط، كان من الواجب. وانا ارى ان هذا الكلام يجب ان يتفق عليه. بعض الهوس عند الاباء والامهات يقول لك امال انا علمت بنتي ليه وانفقت عليها في الجامعه الفلانيه الاف مؤلفه، وبعدين تجي تقول لها اقعدي في البيت. والاب ينسى ان هذه البنت هي ابنته تحمل اسمه، لكن بعد العقد ووصولها لبيت زوجها صارت في عصمه رجل اخر، فصار هو ولي امرها، مش ابوها اللي ولي امرها. لا، اذا قال لها الزوج شرقي وقال الاب غربي تشرق، تيمني وقال الاب تيسري تذهب مع الزوج، فاصبح ولاؤها لزوجها. من احق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال امه. ومن احق الناس على المراه؟ قال زوجها. بس احنا بنخلط الاحداث، كل حادثه البنت على الهواء، وسمح الله هذه الغرب اخترع جراهام بيل واديسون وغيره اخترعوا الهاتف، ثم جاءت الهواتف الساكنه والمتحركه والمحموله والجواله والقواله، سبحان الله، اخترعها الغرب كي يعني يجعلوا العالم قرية صغيرة في الاختراعات وفي التقنيات وفي التقدم وفي الراحة، لكن نحن جعلناها للدردشة وللغيبة، وأن يكون أسرار البيوت في الهواتف على هي في آخر العالم الشرقي في نيوزيلندا شرقا، والأم في المغرب غربا، وسبحان الله العظيم، أو في الشمال وهي في الجنوب، والأخبار كأن الأم تعيش معهم لحظة بلحظة وتدير بالحكوم من على بعد آلاف الكيلومترات بيت ابنتها أو بيت ابنها. هذا ليس بلود المسلمين. الأخت أم أحمد تقول إنها متزوجة وزوجها صالح، ولكن يبدو أن في لفظ طلاق طرح في غضب، والرجل اعتذر، لكن يجب أن يسأل عالما من العلماء عن هذا الإيه عن هذا الأمر. طبعا الأب والأم إذا دعوا على الأبناء حذروا من دعاء الأب والأم فهو مستجاب، لكن من كرم الله أن الله لا يستجيب عند حالة غضب الأب والأم. نسأل الله أن يعني يعني يعني يهدي الجميع. أختنا أم سالم تشكو أن ابنتها أقام زوجها بها في بيت أهله. وبعدين أنا أرى أن من المصالح الآن، لأن النفوس تكون مشحونة، أن يعني من الأفضل أن ينفصل الزوجان الجديدان بأسرة جديدة، لأن البيوت الآن لا تسع الـ وجود الـ يعني الزوج ووجود زوج البنت وإلى آخره، لأن ربما البنت لو عاشت مع أمها ربما أيضا الحياة قد لا تستقيم. اتركوا البوادر الجديدة طالما هناك استطاعة مالية لهذا. إن لم يكن هناك استطاعة مالية فماذا يستطيع أن يفعل هذا الشاب؟ أحبتي في الله، ربما لمسنا بعض الحقائق، لكن نحن البرنامج إن شاء الله سوف نوضح فيه حقائق كثيرة كي نقيم بيوتنا على الكتاب والسنة. أقام الله بيوتنا جميعا على الكتاب والسنة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.